صباح الشعر، صباح النغم، تحية معطرة بالموسيقى. أيها السادة، أيها السيدات، نلتقي في أنغام الشعر العربي، في علم العروض، في علم موسيقى الشعر. نتوجه بهذا إلى محبي الشعر وإلى الشعراء وإلى الشواعر وإلى تلامذتنا الذين يدرسون علم موسيقى الشعر، علم الخليل بن أحمد الفراهيدي. كلنا في ساحة الخليل نتعلم منه الآن كيف يكون الكلام شعرا. تعلمنا من في حلقة سابقة أن لدينا 6 عناصر لابد من توفر كل منها في كلام الأديب. الفارق بين كلام الأدباء وكلام الدهماء هو هذه العناصر 6، 6 العناصر التي لابد من وجود كل منها في الأدب بجميع أجناسه، قصة كان أم رواية أم مسرحية أم قصيدة، فكرة ولغة وإحساس وخيال ورمز وتكثيف. هذه متفق عليها، لابد من وجودها. فلا يتحجج أي مبدع بأن لدينا يعني إحساسا أكثر، أو لدينا رمزا أكثر، أو لدينا تكثيفا أكثر، فلنستغني بذلك عن الموسيقى. أبدا، إذا فقدنا أي من هذه العناصر فنحن لسنا أمام كلام أدباء، إنما نحن حينئذ أمام كلام دهماء. الإبداع، الأدب بجميع أجناسه، لابد من أن تتوفر فيه هذه العناصر 6. 6 العناصر مرة أخرى هي اللغة الصحيحة، الفكرة الجيدة، الخيال، درجة الخيال، درجة الرمز، درجة الإحساس، درجة التكثيف. هذا لابد من وجوده في كل جنس أدبي، ثم ينفرد كل جنس أدبي بخصيصة له هو وحده دون بقية الأجناس. فإذا كانت الرواية تنفرد بخصيصة السرد، ولا يمكن لأي مبدع في الرواية إن كان لا يستطيع السرد أن يعبث في السرد، نقول له إن السرد هو الميزان الذي ينبغي أن تعرض نفسك عليه، أنت الموزون، لا يصح أن نغير الميزان من أجل الموزون. وكذلك في المسرحية، الحوار هو الميزان، إن استطعته فأنت مسرحي، وإن لم تستطعه فلست من المسرحيين. الخصيصة في الشعر، في القصيدة، هي الموسيقى، النغم، علم العروض، نتاج الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا هو الميزان، زن نفسك عليه. وجدت نفسك تسري معه في نغمه، تعوم معه في أمواج بحوره، فأنت شاعر. فإن لم تستطع فأنت خارج حيز الشعراء. للذين هم خارج حيز الشعراء ويرجو كل منهم لنفسه أن يكون شاعرا، أعددنا هذه الحلقات كي نتعلم معا كيف يكون كلامنا شعرا، كيف تسير كلماتنا على نغم القصيد. لدينا 16 نغما استنبطها الخليل بن أحمد الفراهيدي من 300 عام قبله قيل فيها الشعر، 200 قبل الإسلام و100 بعد الإسلام. الخليل بن أحمد عاش في نهايات القرن الهجري، لذلك لدينا 300 عام قال فيها الشعراء نتاجهم، المهلهل وامرؤ القيس وعنترة ولبيد وطرفة ثم حسان وكعب والعصر الإسلامي. من هذا استنبط الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عالم العربية الأول صوتا وصرفا ونحوا ومعجما ودلالة وموسيقى، استنبط الطرق التي كانوا ينظمون عليها، ينسجون كلامهم ليكون قصيدا، فصنف نتاجهم هذا 16 صنفا حسب النغم، حسب الموسيقى. صنف الكلام إلى 16 مجموعة، كل مجموعة سماها نغما أو بحرا. لذلك لدينا في علم العروض، في علم الخليل، في علم موسيقى الشعر، في فن النغم 16 نغما، 16 بحرا. بحرنا الأول الذي نلتقي فيه اليوم هو البحر الذي سماه الخليل المتقارب. هذه التسمية معتمدة على أن لدينا في مكونات النغمة وتد مجموع ثم سبب خفيف، وقد سبق أن ذكرنا أن الوتد حركتان وساكن، كقولك لقد. لقد عندنا حركة في اللام وحركة في القاف وسكون في الدال. لقد هذه سماها الخليل ابن أحمد الوتد المجموع. كلما جاء في كلامك حركتان فساكن لديك وتد مجموع، فإذا جاء في كلامك حركة واحدة فساكن كقولك لن، لم، قد، حركة فسكون، هذا سميناه في حلقة سابقة سبب خفيف. إذا اجتمع الوتد المجموع مع السبب الخفيف تكون لنا نغمة البحر الأول، البحر الذي سماه الخليل المتقارب، كقولك مثلا إليكم. إلي هذا وتد مجموع حركتان فساكن، كم سبب خفيف حركة فساكن. إليكم الوتد المجموع والسبب الخفيف يعطينا النغمة التي سماها الخليل المتقارب. لماذا متقارب؟ لماذا المصطلح متقارب بصفة خاصة؟ لأنك ستكرر النغمة 4 مرات كل شطر في إنتاج البيت. كل وتد مجموع وبعده سبب خفيف ثم وتد مجموع فسبب خفيف ثم وتد مجموع فسبب خفيف، الفارق بين كل وتدين هذا السبب. وقد تعلمنا أنه يمكن إزالة ساكن السبب فيما سميناه القبض أو حتى القصر. حينئذ الفارق بين الوتدين حركة واحدة، الوتدان قريبان، هكذا يقول العروضيون في تعليل هذا المصطلح المتقارب نظرا لتقارب كل وتدين، فالفارق بينهما إما سبب حركة فساكن وإما حركة واحدة فقط. نظرا لهذا التقارب بين الأوتاد سمي هذا النغم نغم المتقارب. وحتى نتذكر هذا المصطلح متقارب، وحتى نتذكر اسم مبدع العلم الخليل، وحتى نتذكر نغمة هذا البحر في ميزانها العروضي بأنها فعول، وتد مجموع فعو وسبب خفيف لون، نظم أحد العروضيين صفي الدين الحلي بيتا يذكرنا فيه بهذه النقاط الثلاثة. يقول عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. في البيت اسم البحر، اسم النغم المتقارب، واسم مبدع هذا العلم الخليل، والوزن العروضي لهذه النغمة فعول، وعدد مرات تكرارها لإنتاج شطر من البيت، فعول فعول فعول فعول، 4 مرات لتنتج شطر بيت على هذه النغمة. أضفنا ما نسميه تيسيرا على الناشئة التنتنة، فعول حركتان فساكن ثم حركة فساكن، قابل كل حركة بتاء مكسورة وقابل كل سكون بنون ساكنة، فعول، تنتج لديك بهذه المقابلة تاءات ونونات، تتين تن، كأنك تمسك عودا موسيقيا وريشته وتقول تتين تين تتين تين تتين تين تتين تين 4 مرات، أو حتى على طبلة تتين تين تتين تين تتين تين. هكذا علم العروض هو علم النغم الذي نمنع فيه تلامذتنا من أن يمسكوا معنا ورقة وقلما. الاعتماد على الكتابة في علم النغم، في فن النغم، خطأ. الصواب أن نعتمد على الأذن، لابد أن نحشو الأذن نغما وموسيقى، حينئذ فقط يصح لك أن تقول إنك تتعلم بالطريقة الصحيحة، وحينئذ فقط نتوقع نحن أن ننتج منك فاهما جيدا هذا العلم، وربما ننتج منك إن وجدت لديك الموهبة شاعرا مفلقا. المتقارب نغمته فعول، تنتنتها تتين تين، نكررها 4 مرات في الشكل التام، لنا شكلان، شكل تام وشكل مجزوء في هذا النغم. التمام يعني أن نكرر النغمة في كل شطر بيت 4 مرات. فإذا أردنا إنتاج قصيدة على الشكل المجزوء، كررنا النغمة 3 مرات فقط في كل شطر، 6 مرات في البيت. ثم كل نغمة يمكن أن يعتريها، يمكن أن يصيبها عدد من التغيرات، 1 من 4 تغيرات: قبض أو قصر أو حذف أو بتر. ننظر معا في كل مصطلح من هذه المصطلحات العروضية. القبض أن نزيل الساكن الأخير الخامس من النغمة فعول، نزيل النون الساكنة فيبقى معنا منها فعول تتين تي. فإذا أزلنا مع النون الساكنة الساكن خامسا، إذا أزلنا معه الحركة التي قبله فصار ساكنا، لننتج من فعول فعول بالسكون تتين، نونين متتاليتين، فلدينا حينئذ ما نسميه القصر. هذا متاح لك أيها الناشئ، أيها المبتدئ، أيها الشاعر، متاح لك أن تغير فعول إلى فعول، ومتاح لك أيضا أن تغير فعول إلى فعول. هذان تغييران متاحان، وكذلك لدينا تغييران آخران في النغمة. أن تزيل لن السبب الخفيف من آخر النغمة، حينئذ نسمي هذه الإزالة حذف، مصطلح عروضي اسمه الحذف، هو إزالة السبب الخفيف من آخر النغمة، لينتج لدينا من فعول فعو تتين. حينئذ نسمي هذا التغيير الحذف. الحذف يعني إزالة السبب الخفيف من آخر النغمة. حينئذ نوجه نصيحة إلى زملائنا في التخصص الذين يعلمون الناس هذا الفن. لو سمحت، عندما تتحدث إلى الناشئة، إلى المتعلمين عن أي تغيير في النغمة، لا تقل إنه حذف الحركة أو حذف السكون، لأنك تعلم أن الحذف كما نتعلم الآن مصطلح خاص يعني إزالة السبب كاملا. فنحن في القبض لا نقول حذف الساكن خامسا، هذا لا يصح، علينا أن نقول إزالة الساكن خامسا. وهكذا في القصر لا يصح أن نقول حذف الساكن خامسا مع تسكين الحركة التي قبله، علينا أن نقول إزالة الساكن خامسا مع تسكين الحركة التي قبله لننتج القصر، حيث إن الحذف في علم العروض مصطلح خاص لا يصح أن نقع في استخدامه استخدام العامة أو حتى استخدامنا نحن في خارج علم العروض بأن نطلقه على كل إزالة من النغمة. علينا أن نتحفظ في هذا. والتغيير الرابع المتاح يسمى البتر، بأن نحول فعول من 5 أصوات إلى صوتين اثنين، فع، بأننا أسقطنا، بأننا أزلنا لن السبب الخفيف، ثم أزلنا الساكن من الوتد المجموع، ثم سكننا الحركة الثانية من الوتد المجموع لننتج من فعول فع، كأنها سبب خفيف. 4 تغييرات، منها التغيير الأول الذي سميناه القبض، نعني نصنفه زحافا وليس علة. ما التفرقة بين المصطلحين الأخيرين الزحاف والعلة؟ عندنا 4 فروق بين هذه المصطلحات، هذين المصطلحين الزحاف والعلة، ذكر من قبل وإعادة من أجل الإفادة. الزحاف يحدث في الجزء الثاني من السبب، كما رأينا الساكن من السبب الخفيف نزيله أو نحركه، هذا زحاف. وحتى لو كان لدينا السبب الثقيل المكون من حركتين، الحركة الثانية منه نزيلها أو نسكنها، هذا زحاف. أما إذا غيرنا في النغمة أي تغيير في غير الجزء الثاني من السبب، أي في الجزء الأول منه أو في أي أجزاء الوتد، فحينئذ لدينا المصطلح الثاني أخو الزحاف، وهو العلة. العلة تغيير في أي من أجزاء الوتد أو تغيير في الجزء الأول من السبب. هذا هو فارق أول بين الزحاف والعلة، وهو مهم لديك أيها المنتج للإبداع في القصيدة، وهو مهم أيضا في تصنيف صور الإنتاج على النغم على البحر المتقارب. ولدينا 3 فروق أخرى بين الزحاف والعلة. أن الزحاف يحدث في النغمة الأخيرة من البيت، لا، يحدث في كل نغمة من نغمات البيت، في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، حتى الثامنة يمكن أن يحدث الزحاف، لكن العلة تحدث في نغمتين اثنتين فقط، النغمة الأخيرة من البيت والتي سميناها الضرب، ضرب البيت، والنغمة الأخيرة من صدر البيت، من الشطر الأول من البيت، وهي التي سميناها عروض البيت. تحدث العلة في عروض البيت وضربه، لكنها لا تحدث في بقية النغمات التي نسميها حشو البيت. هذا هو الفارق الثاني بين المصطلحين زحاف وعلة. الفارق الثالث أن العلة تحدث بالزيادة، أن نزيد على النغمة حركة أو ساكنا أو حركة وساكنا، هذه علة، لكن الزحاف لا يكون بالزيادة على الإطلاق. والفارق الرابع بين المصطلحين زحاف وعلة أن الزحاف يحدث في بيت من الشاعر، ويمكن للشاعر ألا يستمر عليه في سائر أبيات القصيدة، لكن العلة لو حدثت من الشاعر في بيت من أبيات القصيدة وجب عليه فنيا أن يستمر على إحداث هذه العلة في سائر أبيات القصيدة. هذه الفروق 4 لابد أن نكون على ذكر منها عند التحدث عن النغم عموما، ونحن اليوم في النغم متقارب نموذجه معنا. قول الشاعر، شاعر النيل حافظ إبراهيم: بني النيل سيروا، بني النيل هبوا، فما العيش إلا العلا والفخار. بني النيل هبوا، بني النيل سيروا، فما العيش إلا العلا والفخار. أنا الآن قرأت البيت، بيت حافظ، قراءة عروضية. عادة نقرأه القراءة الدلالية، نقول: بني النيل هبوا، بني النيل سيروا، فما العيش إلا العلا والفخار. هذه القراءة الدلالية، لكن القراءة العروضية للبيت أن نقرأه حسب نغمته. النغمة تتن تن بنني، لسيرو تتن تن بنني، تتن تن لهبو تتن تن، فما العي تتن تن، شو إلا تتن تن، علاول تتن تن، فخارو تتن تن. الآن كررنا النغمة تتن تن أو حتى فعول على الميزان العروضي 8 مرات لإنتاج بيت. حافظ إبراهيم أنتج هذا البيت في قصيدته عن النيل، شاعر النيل، بأن كرر فعول 8 مرات، 4 في صدر البيت الشطر الأول، و4 في عجز البيت الشطر الآخر من البيت. بني النيل، الباء حركة والنون حركة، النون الأولى من النون المشددة في النيل والنون الأخرى ساكن، حركة في الباء وحركة في النون الأولى وساكن في النون الثانية، حركتان وساكن وتد مجموع. ني النون الثانية حركة، و الياء في النيل سكون، سكون مد، السكون صنفان في أصوات العربية، سكون وقف كآخر هل وقد وعن، وسكون مد كآخر ما وفي وبو. نعم، أيا كان الساكن، ساكن مد أو ساكن وقف، هو ساكن في العربية، نحتسبه هكذا. ننتج النغمة من الحركات والسواكن. بنني 5، عندنا حركتان فسكون وحركة فسكون. لهبو أيضا 5، حركتان فسكون يعني وتد مجموع، وحركة فسكون يعني سبب خفيف. بنني هكذا أيضا. لسيرو الشيء نفسه. فملعي تتنتن فعول وتد مجموع فسبب خفيف. شو إلا تتنتن وتد مجموع فسبب خفيف. علاول تتن تن وتد مجموع فسبب خفيف. فخار وتد مجموع فسبب خفيف. نشكل كما نشكل في الكتابة الإملائية، فتحة وضمة وكسرة وسكون وشدة، لدينا ما نسميه في هذا الفن التشكيل العروضي، وهو هذا الذي أمامك على الشاشة الآن. حركة، كل حركة أيا كانت فتحة أم ضمة أم كسرة، رمزها في الكتابة العروضية في التشكيل العروضي هذه الشرطة المائلة إلى الخلف التي نسميها على الكيبورد سلاش باك، والسكون رمزه دائرة مثل كتابة 5 صغيرة. هكذا ننتج الكتابة التي في البيت إلى وزن، إلى تشكيل عروضي، تشكيل عروضي الحركات والسكنات. نحول الفتحة أو الضمة أو الكسرة إلى سلاش باك، شرطة مائلة إلى الخلف، ونحول كل سكون كان ساكنا سكون وقف أم كان ساكنا سكون مد إلى دائرة صغيرة لننتج هذا التشكيل العروضي. عندما نحلل البيت، بيت الشعر، تحليلا عروضيا نمر بهذه الخطوات. نقرأه قراءة عادية، القراءة الدلالية، فنكتبه كتابة عادية، الكتابة الإملائية، ثم نقرأه قراءة عروضية كما سمعنا في بيت حافظ الآن، فنحول القراءة العروضية إلى كتابة عروضية مبدأنا فيها، المبدأ الجوهري في الكتابة العروضية. ما ينطق يكتب بطريقة نطقه، وما لا يكتب وما لا ينطق لا يكتب. رأينا في بيت حافظ أننا لم ننطق الألف واللام في النيل، نطقنا بنني، النطق انتقل من النون في بني إلى النون في النيل، لكننا لم ننطق الياء في بني ولا الألف واللام في النيل، لذلك نحن لا نحتسبها معنا لا في الكتابة العروضية ولا في التشكيل العروضي ولا في الوزن العروضي. فعول، بنني فعول، ولا في التنتنة تتنتن. عندنا كتابة عروضية وعندنا تشكيل عروضي وعندنا تنتنة، ثلاث خطوات نمر بها حتى الآن في كل بيت حتى نستطيع أن نحلله تحليلا عروضيا. الخطوة الأولى الكتابة العروضية، بعد الانتهاء من الكتابة الإملائية العادية نكتب كتابة عروضية نطبق فيها المبدأ ما ينطق يكتب بطريقة نطقه. نعم، بطريقة نطقه. النون في النيل نكتبها إملائيا نونا واحدة ونشددها عليها شدة، لكننا في الكتابة العروضية نفك هذا الشد فنكتب نونين، النون الأولى ساكنة والنون الأخرى متحركة. وما لا ينطق لا يكتب. نعم، لأننا لا نحتسبه. نحن الذي يهمنا في اللغة عموما، كل لغة، كل لغات الدنيا، نطق وليست كتابة. النطق هو اللغة، الكتابة ليست اللغة. نعم، الكتابة تتميز بكثير من الثبات والسيطرة والإعادة والمسح والإزالة والإثبات، إنما الكتابة في النهاية ليست اللغة. اللغة النطق، الكتابة هي مجرد صورة فوتوغرافي ربما تقول للغة، لكن اللغة أي لغة هي النطق. وهكذا هنا في العربية ولا سيما في فنها الأول الشعر، حينما نحلله عروضيا النطق هو الأساس. بني النيل هبوا، بني النيل سيروا. نعم، لم ننطق الألف واللام في النيل مرتين لذلك لا نحتسبها، لم ننطق الياء في بني لذلك لا نحتسبها. نعم، وبعد الانتهاء من الكتابة العروضية في التحليل عند المبتدئين نعلمهم ما نسميه التشكيل العروضي، الحركات والسكنات، ثم ننتقل بهم إلى الوزن العروضي. الوزن العروضي وهو يشبه الميزان الصرفي الذي نتعلمه في المراحل الابتدائية، الفاء والعين واللام، فاء الكلمة وعينها ولامها، كتب صرفيا على فعل، فاء الكلمة وعينها ولامها. هناك في الميزان الصرفي عندنا زيادات نجمعها في الأحرف سألتمونيها، وهنا أيضا في الميزان العروضي عندنا زيادات نجمعها في قولنا لمعت سيوفنا، اللام تأتي زائدة والعين زائدة، ولمعت سيوفنا هذه الأصوات هي التي يتكون منها النغم، فعول وزياداتها، وكل نغمة مع زياداتها نجدها دوما لا تخرج على هذه الأصوات، لمعت سيوفنا. كما أن فعل زائد سألتمونيها هي الميزان الصرفي، فإن لمعت سيوفنا هي مكونات الميزان العروضي. يبقى أولا عندنا بعد الكتابة الإملائية للبيت عندنا الكتابة العروضية، هذه خطوة لا بد أن نمر بها كي تتدرب أصابعنا على ما تنطقه أفواهنا وعلى ما تسمعه أذاننا. الكتابة العروضية مطبقين فيها المبدأ الذهبي، ما ينطق يكتب بطريقة نطقه وما لا ينطق لا يكتب. ثم الخطوة التي بعد هذا التشكيل العروضي، بأن نحول أصواتنا التي كتبناها في أحرف فقط هي التي نطقناها نحولها إلى حركات وسكنات. ثم بعد التشكيل العروضي نتحول إلى الخطوة التي بعد هذا وهي الميزان العروضي، نتحول إلى فعول فعول فعول فعول 4 مرات في كل شطر على الشكل التام لنغم المتقارب. الخطوة التي بعد هذا أن ننتج التنتنة، هذه خطوة خاصة جداً نعتمد عليها في تعليم الناشئة المبتدئين أن لا يعتمدوا على الكتابة فقط، بل عليهم أن يعتمدوا على السماع، على النغم، على الأذن. فعول تتين تن، كيف؟ بأننا لدينا حركة في الفاء نحولها إلى تاء مكسورة، حركة في العين أيا كانت فتحة أم ضمة أم كسرة نحولها إلى تاء مكسورة، واو ساكنة سكون مد في فعول نحولها إلى نون ساكنة، اللام في فعول حركة نحولها إلى تاء مكسورة، كل حركة نحولها إلى تاء مكسورة، وكل سكون نحوله إلى نون ساكنة، فينتج هذا من فعول تتين تن. كررنا فعول في الشطر 4 مرات، نكرر تتين تن في الشطر أيضا 4 مرات. بنين ني لهبو، بنين ني لسيرو، تتين تن تتين تن تتين تن تتين تن. بعد هذه الخطوة، بعد خطوة التنتنة، بعد خطوة التي هذه التي أسميها التنغيم، مصداقا للكتاب، للنغم، للعلم، علم أنغام الشعر العربي، بعد هذه الخطوة نحدد النغمة. هذه النغمة التي بنى حافظ إبراهيم عليها بيته، نغمة فعول، هي التي صنفها الخليل ابن أحمد الفراهيدي بأنها نغم بحر المتقارب، فعول البحر المتقارب. علينا إذن في خطوة جديدة نسميها أيها الناشئون، أيتها الناشئات، أيها المستمعون عموما، أيتها المستمعات عموما، نسميها النسبة، بأن ننسب هذا البيت، بيت حافظ إبراهيم، بني النيل هبوا، بني النيل سيروا، إلى أي أنغام فن العروض ننسبه؟ إلى النغمة فعول، إلى البحر المتقارب، نقول هكذا، هذا البيت من البحر المتقارب على شكله التام. التام لماذا؟ لأننا كررنا النغمة 4 مرات، 4 مرات كررنا النغمة، إذن على الشكل التام. ثم نكمل هذه الخطوة الأخيرة بما نسميه الوصف. الوصف يعني نصف ما حدث في عروض البيت وفي ضربه، في النغمة الأخيرة من صدره، وفي النغمة الأخيرة من عجزه. بني النيل هبوا، بني النيل سيروا، سيروا لسيروا، لسيروا، هذه هي النغمة الأخيرة من صدر البيت، هي عروض البيت، نصفها بأنها جاءت في هذا البيت صحيحة، لم يحدث فيها لا قبض ولا قصر ولا حذف ولا بتر. وضرب البيت النغمة الأخيرة، بني النيل هبوا، بني النيل، بني النيل سيروا، فما العيش إلا العلا والفخار، فما العيش تتنتن، شو إلا التتنتن، علا والتتنتن، فخاروا تتنتن، فعول، ضرب البيت النغمة الأخيرة، هل حدث فيها أي تعديل من قبض أو حذف أو بتر أو قصر؟ لا، إذن هي أيضا نغمة صحيحة. لذلك في الخطوة الأخيرة التي نسميها النسبة والوصف، نقول إن البيت هذا من البحر المتقارب التام، صحيح عروضه، صحيح ضربه، صحيح العروض، صحيح الضرب. عندنا كم خطوة في تحليل البيت عروضيا حتى نتمرن على تشريح أقوال الشعراء، كي نستطيع بعد هذا التشريح أن نقتفي آثارهم وأن نقول مثلهم، أو على الأقل أن نفهم كيف يقولون كلامهم، إبداعهم. عندنا الكتابة الإملائية التي يعرفها الناس جميعا، بعدها الكتابة العروضية، بعدها التشكيل العروضي، بعدها الوزن العروضي، بعدها التنغيم العروضي، بعدها النسبة والوصف. 6 خطوات. عندما تعلمنا من شيوخنا تعلمنا 5 خطوات فقط، لم نتعلم حان أنا إذن نغمة خطوة التنغيم والتنتنة، إنما أضفناها لأن الناشئة لابد من أن نعلمهم النغم سماعا بعيدا عن الورقة والكتابة والقلم والسبورة واللوح، إنما نعلمهم بالأذن. لذلك اصطنعنا هذه الخطوة كي يتعلم الناشئة تتين تن تتين تن، هذه التنتنة التي نتخيل فيها أنفسنا على عود أو على طبلة أو على ربابة. وعادة عندما نعلم تلامذتنا في قاعات الدرس على منصات العلم في هذا الفن، لا ندخل إلى المنصة إلا ومعنا آلة من هذه الآلات، طبلة أو عود أو ربابة، كي نعلم الناشئة من دون ورقة ومن دون قلم، نعلمهم بالآلة بالنغم، نحش الآذان نغما لكي يخرج الناشئ من لقائنا وأذنه مموسقة مرهفة حسيا على النغم، فيستطيع على الأقل أن يفهم كيف يقول الشعراء، فإن كان موهوبا استطاع أن يقول هو من عند نفسه كلاما شعرا، لأنه عنده الخصيصة التي يتميز بها الشعر عن سائر أجناس الأدب. قلت إن هذه الخصيصة هي النغم، الموسيقى. تتميز القصيدة على سائر أجناس الأدب، على الرواية وعلى المسرحية وعلى الحكمة وعلى المثل وعلى الخطبة وعلى الأقصوصة وعلى كل أجناس الأدب. الميزة الوحيدة للقصيدة النغم الذي استنبطه لنا الخليل بن أحمد الفراهيدي. استطعنا أن نسير عليها، لدينا شعر. لم نستطع، لدينا جنس آخر غير الشعر. إذا توفر في هذا ستة العناصر الأولى: اللغة، الفكرة، الرمز، التكثيف، الإحساس، الخيال. فإذا فقدنا هذا كله فنحن لسنا أمام جنس أدبي، لسنا أمام كلام أدباء، نحن حينئذ أمام كلام الدهماء. لابد من توفر العناصر الستة في كل جنس أدبي، في المسرحية، في الرواية، في القصة، في القصيدة. لابد من صحة اللغة، جودة الفكرة، درجة الإحساس، درجة الخيال، درجة الرمز، درجة التكثيف. ثم ينفرد كل جنس بخصيصة، كل جنس أدبي له خصيصته. خصيصة الرواية السرد، لا نستطيع أن نقول غيروا لنا في السرد شيئا لأني أريد أن أكون روائيا وأنا لا أعرف السرد، أنا لست روائيا حينئذ. لا نستطيع أن نقول غيروا لنا في الحوار في المسرحية شيئا لأني أريد أن أكون مسرحيا وأنا لا أستطيع أن أساير أسس الحوار، لست مسرحيا حينئذ أنا. وهكذا لا يصح أن نعبث أيها المستمعون، أيتها المستمعات، لا يصح العبث في الميزان من أجل الموزون. الموزون هو الذي نغير فيه زيادة أو نقصا، لكن الصنجة التي نزن بها لا بد أن تبقى كما هي، لا يصح فيها تعديل. أقول هذا لهؤلاء الذين يتسورون علينا محراب الشعراء ويظنون أنفسهم شعراء ويظنون أنفسهم يقولون شعرا ويقتحمون ميدان الشعراء وهم ليسوا عندهم هذه الخصيصة، خصيصة موسيقى الشعر كما رصدها الخليل من دون عبث، لأن هذا هو الميزان الذي نزن به الشعر. استطعناه نحن شعراء، لم نستطعه نحن لسنا شعراء. وهذا ليس عيبا بأننا لا نكون شعراء، يكون كلامنا رائعا جدا ومبدعا جدا وحساسا جدا ومؤثرا جدا في الرواية وفي المسرحية وفي القصة وفي الحكمة وفي المثل، وفي القصيدة. لكن الفارق أن القصيدة فيها هذا الذي نحن فيه الآن، النغم الذي رصده الخليل من دون عبث. الخليل علمنا أن شعراءنا، أن سلفنا عندما ينتجون نغمة قصيدة على نغم المتقارب لابد من 4 مرات فعول في صدر البيت، 4 مرات فعول في عجوز البيت. إذا أردنا الشكل التام، أردنا المجزوء 3 مرات في الصدر، 3 مرات في العجوز. استطعنا هذا نحن شعراء، لم نستطعه لا يصح لنا أن نزعم أن ننتحل أننا شعراء. إذا قلت أنا إنني شاعر وأنا أنتج كلاما راقيا في الإحساس والرمز والتكثيف والخيال والجودة اللغة والفكرة، لكنني أنتج في الإنتاج مرة نغمة واحدة ومرة 20 نغمة ومرة 15 ومرة 7، هذا ليس شعرا. الشعر التزام، والالتزام منه الشعر. هذا الإبداع الذي ينتجون فيه فعول مرة واحدة في مرة ثم 3 مرات ثم 5 ثم 7 حسب ما يقولون الدفقة الشعورية، حسب قيمية الإحساس، هذا ربما يكون إن توفر له مبدع رائع ربما يكون إبداعا رائعا، لكنه في النهاية ليس شعرا، ومبدعه ليس شاعرا، مبدعه ليس شعراء، هم مبدعون راقون جدا، ربما إنتاجهم أرقى من المتنبي والبحتري، ربما يكون هكذا، لكنه ليس شعرا ومبدعه ليس شاعرا. علينا أن نلتزم بالأسس، علينا أن نعود إلى أصولنا. لا يصح لفتية منا أن يمزقوا أصولنا كي يدخلوا أنفسهم انتحالا فيما ليس لهم. بني النيل هبوا، بني النيل سيروا، فما العيش إلا العلا والفخار. نكرر النغمة فعول لننتج الشكل التام من البحر المتقارب 8 مرات، 4 في الصدر و4 في العجز. من ذلك قول الحطيئة: تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا. تعال نحلل هذا البيت كي نتمرن على هذه الصورة الأولى من الشكل التام. الشكل التام 4 مرات فعول في الصدر، 4 مرات في العجز. فإذا جاءت العروض صحيحة من دون تعديل، لا قبض ولا قصر ولا حذف ولا بتر، وهكذا الضرب، نكون في الشكل التام على صورته الأولى، صحيح العروض صحيح الضرب، كبيت حافظ وكبيت الحطيئة الذي نحن فيه الآن. تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالة. إذا أردنا أن نقرأ هذا البيت قراءة عروضية نقول: تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالا. تحنن فعول، علي فعول، هداك فعول، مليك فعول، فإن فعول، لا ليست فعول، فعول بإزالة الخامس الساكن، فعول. طبعا هذا متاح في حشو البيت، نحن متاح لك أيها الحطيئة أن تزيل الساكن خامسا وتنتج لنا نغمة مقبوضة من فعول إلى فعول. أصابها زحاف القبض، والزحاف متاح أن يحدث في حشو البيت. فإن فعول، لكل أيضا فعول، نغمة مقبوضة، مقام فعول، مقال فعول. هذه خطوة الوزن العروضي. فإذا أردنا أن ننغم البيت بالتنتنة، الحركة والسكون، نحول الحركة إلى تاء ساكنة ونحول السكون إلى تاء مكسورة الحركة، والنون يعني الساكنة تقابل السكون، نقول تحنن تتنتن، علي تتنتي. النغمة هنا مقبوضة أيضا، تتنتي فعول، والقبض متاح في زحاف البيت، في حشو البيت. هداك تتنتن، هنا نغمة صحيحة. مليك تتنتي فعول، هذا عروض البيت. النغمة الأخيرة في صدر البيت مصابة هنا بالقبض، إزالة الساكن خامسا، مليك فعول تتنتي. هل نحن عندما نصل إلى الخطوة الأخيرة في النسبة والوصف أيها العروضيون، أيها المتخصصون، أيها الزملاء، أيتها الزميلات، هل يتاح لنا علميا وفنيا أن نصف هذا البيت بأن نغمته، بأن عروضه مقبوضة؟ الواقع ينبئنا بهذا، هي مقبوضة أمام أعيننا وفي آذاننا. لكن الخليل ابن أحمد رحم الله الخليل علمنا أن القبض في عروض المتقارب كأنه لم يحدث، أي علينا أن نقول، أن نصف البيت بأن عروضه صحيحة. والعلة في هذا، السبب في هذا، الحكمة في هذا، أنا الآن أيها الزملاء وليس أيها الناشئون أتحدث، قصدت أن أقول والعلة في هذا والسبب في هذا، ثم أعدل إلى والحكمة في هذا، لأنكم أيها الزملاء أيتها الزميلات تعلمون أنه المصطلح، الكلمة علة مصطلح، والكلمة سبب مصطلح. علينا نحن أيها الزملاء، علينا نحن أن ننقي كلامنا أثناء التعامل مع هذا الفن من استخدام الكلمات التي هي مصطلحات في غير موضعها. لا يصح لك أيها الزميل، لا يصح لك أيتها الزميلة أن يقال أمام الناشئين والمبتدئين العلة في هذا أو السبب في هذا، لأننا العلة لدينا مصطلح والسبب لدينا مصطلح. نتحاشى هذا حتى لا نربك عقل المبتدئين. عندما تقول العلة في هذا، هو سيفكر في العلة والفرق بينها وبين الزحاف. عندما تقول والسبب في هذا، هو سيفكر في الحركة والساكن أو الحركة والحركة. نتحاشى هذا الربك الذي يصنع في عقول الناشئة بأن نقول والحكمة لدى الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحم الله الخليل في أن القبض في عروض المتقارب غير معتبر عنده في العلم، لا نحتسبه، أنك تستطيع أن تطيل الضمة في الكاف، هداك الملي فتنتج ساكنا، لذلك هو اعتبر مليك فعول اعتبارا وليس واقعا، لأن الواقع نحن ليس لدينا هذا التطويل، نقول تطويل. ولا نقول أيها الزملاء وأيتها الزميلات، لا نقول إشباع الضمة، لأنك أيها الزميل، لأنك أيتها الزميلة، نعلم جميعا أن الكلمة إشباع مصطلح خاص أيضا في علم القافية، قادم إليكم أيها المبتدئون هذا الاصطلاح، حتى لا نربك عقل المبتدئين أيها الزملاء وأيتها الزميلات. علينا أن نبتعد عن الكلمات الاصطلاحية أثناء تحليل الأبيات فنيا وعروضيا، حتى نزيل من على عاتق المبتدئين ربكة نصنعها نحن بأنفسنا في عقولهم أثناء تعليمنا إياهم من دون أن نقصد. نعم أعلم أن القصد نبيل، لكن علينا أيضا أن ننبل ألفاظنا خصوصا في حالة التعليم. نحن ينظر إلينا على أننا لا يصح أن نخطئ، لا يصح أن نقع في خطأ، طبعا نحن بشر ولا بد أن نقع في خطأ، إنما علينا أن نجتهد قدر إمكاناتنا البشرية المتواضعة أن نتجنب هذه الأخطاء، لأن نتائجها فظيعة. في عقول المبتدئين والناشئة. تحنن علي فعول فعول هداك، فعول مليك فعول، فإن فعول بالقبض أيضا، تتنتي لكل بالقبض أيضا، فعول تتنتي مقام، هذه صحيحة، فعول تتنتن مقال، صحيحة أيضا، فعول تتنتن. عندما ننسب البيت في النسبة والوصف نقول إن هذا البيت من البحر المتقارب التام، لأن لدينا 4 مرات في كل شطر، عروضه صحيحة رغم القبض في الواقع، وضربه صحيح. هكذا علمنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي. ربما يصح لنا أن نقيم بحوثا أكاديمية متخصصة في هذه النقطة، لماذا الخليل ابن أحمد والعروضيون جميعا يسمون العروض في المتقارب بأنها نغمة صحيحة أثناء إصابتها بالقبض؟ هذه نقطة تستحق منا نحن المتخصصين أن نقيم فيها بحوثا متخصصة كي نفسر لأنفسنا ولزملائنا ومن بعد لتلامذتنا تسبيبا لما اصطنعه الخليل بن أحمد الفراهيدي. يقول العقاد رحم الله العقاد على هذا النغم، أنا أقصد أن أزيد النماذج، لأن المبتدئ يشعر عادة برهبة بخوف وهو قادم إلى العوم في البحر في النغم. نأخذ بأيدي الناشئة بهدوء خطوة بخطوة كما رأينا من الكتابة الإملائية إلى العروضية إلى الميزان العروضية إلى آخره، ثم نزيل تلك الرهبة من قلبه بأن نزيد له النماذج. كتب العروض أيها الزملاء أيتها الزميلات مصابة، علينا الاعتراف، بالجفاف. يسير فيها المتعلم متأوها من أشواك هذا الجفاف. كيف نزيل هذا الجفاف؟ بأن نسير معه بهدوء وأنات خطوة بخطوة، وبأن نزيد له من النماذج والشواهد قدر الاستطاعة في كل صورة من كل شكل من كل بحر. علينا أن نكثر له من النماذج، لأن الكتب التي ورثناها في تراثنا عن سلفنا الصالح رضوان الله على سلفنا مصابة بهذا العيب، أن ينتج المؤلف ينتج النغمة ببيت واحد ثم يترك المتعلم وكأنه يخاطب عالما. هذا كان عيبا، علينا في مؤلفاتنا المعاصرة أن نتحاشى هذا العيب بأن نكثر للمتعلمين من النماذج. يقول العقاد رحم الله العقاد: وداعا ربوع النعيم القديم، وداعا هياكله الموحيات، وداعا ربوعا نعيم، وداعا هياك له الموحيات. أنا الآن أقرأ بيت العقاد قراءة عروضية: وداعا ربوعا نعيم، وداعا ربوعا نعيم القديم، وداعا هياك له الموحيات. وداعا فعول تتنتن نغمة صحيحة، ربوعا فعول تتنتن أيضا نغمة صحيحة، نعيم فعول تتنتي نغمة، ها المنتبه يقول إنها نغمة مقبوضة، أزلنا الخامس الساكن، نعم أزلناها فنتج لدينا قبض النغمة، لأن القبض إزالة الساكن خامسا، إزالة الساكن خامسا أنتجت لدينا فعول في نعيم. لا، هذا إذا توقفنا عند النعيم، لكن هذا لا يصح التوقف في وسط الشطر. الشطر ينطق كله كأنه كتلة واحدة، لا يصح أن نقول النعيم، لا، هذا خطأ، علينا أن نقول نعيم، لأن لدينا الكلمة القديم بقية الشطر. نعم، وداعا ربوعا نعيم. النغمة الآن صارت صحيحة، هكذا نتحول بالنغمة. قديمي تتنتي فعول، هنا عروض البيت مقبوضة، عروض البيت مقبوضة لأنها فعول، أزيل الساكن خامسا. وداعا فعول نغمة صحيحة. تتنتن هياكي فعول تتنتي مقبوضة. لهلم نغمة صحيحة فعول، حياتي فعول مقبوضة أيضا. هل نقول إن الضرب مقبوض؟ أيضا لا يسمح لنا الخليل بهذا، لأننا نستطيع أن نطيل الكسرة، لا أقول نشبع لأن الإشباع مصطلح في علم القافية، نطيل الكسرة، نمطل الكسرة، نطيلها، فنقول موحيا حياتي فعول بهذه الإطالة، صار الضرب ضرب البيت صحيحا. ويقول المتنبي في نموذج جديد: قضاعة تعلم أن الفتى، قضاعة تعلم أن الفتى الذي ادخرت لصروف الزمان، ومجدي يدل بني خندف على أن كل كريم يماني. أنا ابن اللقاء، أنا ابن السخاء، أنا ابن الضراب، أنا ابن الطعان. تعالوا نحلل هذا البيت. أنا ابن أنا ابن ال، نتوقف من اللقاء عند اللام المشددة، نأخذ نصفها، نأخذ اللام الأولى، أنا ابن ال. الميزان العروضي فعول، التنغيم تتين تن، النغمة صحيحة في حشو البيت. لقائي فعول في الميزان العروضي، تتنتي في التنتنة في التنغيم، النغمة هنا مقبوضة، هذا متاح للشاعر، متاح للمتنبي أن يقبض نغمته في حشو البيت لأن القبضة زحاف. أنا ابنس فعول تتنتن، نغمة صحيحة. سخائي، النغمة مقبوضة، تتنتي فعول، لكننا مضطرون أن نصفها حسب مقاييس الخليل بأنها نغمة صحيحة. وهكذا في عجوز البيت: أنا ابن ض فعول تتنتن، ضرابي فعول تتنتي، النغمة مقبوضة، ومتاح هذا أيضا في حشو البيت لأن القبض زحاف يحدث في حشو البيت. أنا ابن ط فعول تتنتن، النغمة صحيحة. طعاني فعول تتنتي، النغمة مقبوضة لكننا في ضرب البيت، كيف يتاح هذا؟ لذلك الخليل لا يسمح لنا أن نقول إن ضرب البيت مقبوض، إنما علينا أن نطيل الكسرة في الطعاني، نقول طعاني كي ننتج بهذه الإطالة ساكنا يكون هو نهاية النغمة. طعاني فعول تتن تن في ضرب البيت، نصف البيت بأن عروضه صحيحة رغم القبض، وأن ضربه صحيح رغم القبض. الآن انتهيت معكم سيداتي آنساتي سادتي من حديثنا في الصورة الأولى من شكل المتقارب التام، أشكركم وإلى لقاء. We'll be right back.